ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وسلم تسليما. موضوعنا اليوم الكلام عن بقيه سنن الوضوء، وقلنا في السنة الأخيرة وقفنا على مسألة استحباب أخذ ماء جديد للأذنين. اقرأ يا أخي، اقرأ. بسم الله. نعم، قلت إبراهيم. مسألة الخروج من الخلاف، الصفحة التي قبلها من هذه الصفحة هذا الصفحة. ويستحب أخذ ماء جديد للأذنين. هذا بارك الله. وأخذ ماء جديد للأذنين ظاهرهما وباطنهما في رواية، وهي المذهب لما روى عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الذي لرأسه، رواه البيهقي وقال إسناده صحيح. ولأن من فعل ذلك خرج من الخلاف. بس فقط يقول ظاهر المذهب عند الحنابلة استحباب أخذ ماء جديد للأذنين، الورود ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح يقول رواه البيهقي. النقطة اللي نتكلم عنها الآن قول المؤلف يفعل ذلك، أي يستحق له أخذ ماء جديد للأذنين خروجا من الخلاف. تعرفون ما معنى خروج من الخلاف؟ قلنا أن هذه قاعدة أصولية، لكن هذا الخروج من الخلاف لا ينطبق على هذه، لا ينطبق على هذه المسألة. الخروج من الخلاف أن يختلف أهل العلم في مسألة ليس فيها دليل واضح، ما في دليل قطعي، الدليل فيه خفاء أو لا دليل فيه على الإطلاق، وإنما مدارك القوم فيها الاجتهاد، فاجتهدوا فبعضهم قال جائز والآخر قال لا يجوز والآخر قال مستحب، فاختلفوا فيه. هنا إذا كانت هذه المسألة لها طرفان ووسط، أصحاب الطرفين متفقين على الوسط، فالأخذ بالوسط مستحب الخروج من الخلاف، إن هذا سيوافق وهذا سيوافق. مثال ذلك مسح الرأس، بعضهم قال الواجب منه الاقتصار على جزء من الرأس، وبعضهم أوجب التعميم، وبعضهم رأى من السنة تعميم الرأس، المسح يقبل بيديه ويدبر على رأسه كله. فهذه لو قال الخروج من الخلاف استحباب مسح الرأس كله كان صحيح، لأن الشافعية الذين يقولون الاقتصار على جزء الرأس يقولون نعم مستحب تعميمه، يوافقون من قال بتعميم المسح الرأس كله. فمن مسح رأسه كله خرج من الخلاف، لكن لو اقتصر على بعض لم يجزه الحنفية ولا أجازه الحنابلة، فلا زال الخلاف قائم. لكن هذه المسألة إنما تتردد بين مسألتين، بين من يقول أنه سنة ومن يقول أنه لا سنة. الذي يقول أنه لا سنة في أخذ ماء جديد للأذنين مفهوم قوله أنه يكره أخذ ماء جديد للأذنين فيتعذر حينئذ التوفيق، فالخروج من الخلاف لا يتأتى، غير صحيح، ما يجي معنى خروج من الخلاف هذه المسألة، فلعل المؤلف رحمه الله سهى أو ظن شيئا آخر. تقرأ. والثانية واختار الرواية الثانية لأخذ ماء لمسح الأذنين كيف يكون؟ نعم. واختارها القاضي وابن الخطاب والمجد لا يصلي. اختار القاضي وابو الخطاب والميت. القاضي من هو؟ ابو يعلى. والميت من هو؟ ابن تيمية صاحب المحرم. ابو الخطاب معروف الكلوداني من اكابر اصحاب الامام احمد، ليس من اكابر يعني من اسنن اتباعه، وفي القرن الرابع، لكن يعتبر من اصحاب الكتب المعتمده، انه كتاب اسمه المسائل الكبار. نعم. لا يسلم، لان غالب من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه مسح راسه واذنيه بماء واحد. هذا صحيح، كل الاحاديث الثابته في الصحاح صحيح البخاري ومسلم الذين رووا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، رواية عثمان ورواية الإمام علي وغيره، لم يذكروا أنه أخذ ماء جديدا للأذنين، اكتفى بمد الماء المتبقي من مسح رأسه. نعم. وأبجده قوله عليه السلام الأذنان من الرق، رواه ابن ماجه. هو الحديث فيه ضعف، لكن معناه صح، يعني معناه عند من قال ان مسح الاذنين عقيده مسح الراس معناه صحيح. الان نطالبكم باظهار وجه الدلاله من هذا الحديث، وقال يؤكده الاذنان من الراس، كيف وجه التاكيد فيه؟ ويقول لا يسن، روايتين، يسن اخذ ماء جديد ولا يسن اخذ ماء جديد. الرواية الثانية قال يؤكده ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. أين وجه التأكيد؟ أين وجه المطابقة من الدليل على هذا الحكم؟ نعم يا أخي، بارك الله فيك. لما قال الأذنان من الرأس دل على أن ما أجزأ الرأس يجزيه، إذا مسح برأسه فهذا جزء من الرأس، فلا يصف له ان ياخذ ماء جديد منه. نعم، بارك الله فيك. نعم. فعلى الاولى يدخل سباحتيه في طماقيه. فعلى الاولى، اسمع، على الاولى احسن، ماشي. نعم. ويمسح بها في هامي ظاهرهما، كذا وصفه ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على النسائي. والأذنان مجاوزة موضع الفرج. هو لما قال والأذنان من الرأس عند الشافعية هنا مسألة، وهي الخروج من الخلاف التي قلنا لقيناها أن تكون في ذاك الموضع، أثبتوها في هذا الموضع، لأن الأذنين اختلف أهل الفقه منه، هي من جزء من الوجه أو من الرأس، فبعضهم قال أنها من الوجه، إذا غسل وجهه وغسل العارضين واللحية والصدغين والعذار والفراغ الموجود بين الأذن والوجه يمسح أذنيه لأنها من الوجه، إذا مسح برأسه مسح كذلك ظاهر الأذنين. فخروجا من الخلاف يأخذ ماء جديدا ويمسح داخل أذنيه وخارج أذنيه، هكذا قرر الشافعية في هذه المسألة الخروج من الخلاف. والغسلة الثانية والثالثة فيما روى عبد الله بن زيد. وتسن مجاوزة الفرض، أنا لا أدري ما وجه إفهام المصنف هذه المسألة عند أخذ الماء الجديد في الأذنين، وهي كانت تأتي في كيفية غسل ساعة بابا في كيفية غسل الوضوء، لكن ذكرها هنا مجاوزة الفرض. الله عز وجل سبحانه وتعالى في كتابه بيّن، قال الوجه والأيدي إلى المرافق والأرجل إلى الكعبين، فلها غايات الحدود، لها غايات الحدود. فمن قال أنه يستحب أو يسن لا بد من دليل، أليس كذلك؟ ولا بد للمؤلف دليل. وورد في السنة الصحاح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة غرا من حجلين من آثار الوضوء. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، رأى الناس منه إذا غسل يديه إلى المرفقين فليتجاوز ذلك ويشرع في العضدين، فمن غسل رجليه إلى الكعبين يتجاوز ذلك ويشرع غسله فيما على ذلك ارتفع. هذا معنى قوله ويسن تجاوز محل الفرض. نعم. والغسلة الثانية والثالثة لما روى عبد الله بن زيد. السنة الثالثة التاسعة. هذه السنة الأخيرة ظن التاسعة. السنة ما قبل الأخيرة. السنة التي قبل الأخيرة أن يغسل الغسلة الثانية والغسلة الثالثة. الغسلة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. توضأ مرتين مرتين. غسل العضو مرتين مرتين. توضأ ثلاثا ثلاثا. غسل العضو ثلاث مرات. فمن السنة إذا أراد الإنسان أن يتبعها ما يتبع على مرة واحدة. فليغسل العضو مرتين أو ثلاثة. تقرأ. والغسلة الثانية والثالثة لما روى عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. رواه البخاري. وفي رواية أنه عليه السلام دعا بماء فتوضأ مرة مرة فقال هذا وظيفة الوضوء. هذا وظيفة. هذه زيادة ضعفها أهل العلم. أما أصل الحديث توضأ مرة مرة صحيح. هذا ثابت في الصحيح. قول هذا وظيفة الوضوء يعني مشكوك في صحة هذه الزيادة. نعم. أو قال هذا وضوء من لم يتوضأ ولم يقبل الله هذا وضوء من لم يتوضأ لم يقبل الله منه صلاة. هذه الزيادة في سنة ابن ماجه في معنى الزيادة الأولى. أما معناها فمصادم لأصل الحديث. والزيادة هذا كما قلناكم ردها المحدثون وأصحاب الشأن في هذه المسألة. فهذه الزيادة غير صحيحة. وأما وجه مصادمتها إن قوله صلى الله عليه وسلم هذا وضوء من لم يقبل الله صلاة مثله. يعني معنى أن من لم يأتي بمثل هذا الوضوء لا يقبل الله له صلاة. المثلية أو النحوية أو ضبط القدر هذا لا يتأتى مع كل أحد. لأنه صلى الله عليه وسلم إذا توضأ بمقدار مد أو صاع أو بمقدار مد صلى الله عليه وسلم واستوعب وعمم. فمن لم يأتي بذلك سيقال في حقه هذا وضوء لا يقبله الله لأنه لم تأتي بمثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ما كان معناه خطأ عرفنا من حيث دلالة المدن من حيث الرواية لا من حيث الدراية لا من حيث الرواية أنه لا يتفق مع أصل الحديث. وإن كان والسند تكلم فيه أهل العلم. نعم. أو قال هذا وضوء من لم يتوضأ ولم يقبل الله له الصلاة ثم توضأ مرتين مرتين. وقال هذا وضوء من توضأ وكان له كفلان من الأجر وتوضأ ثلاثا ثلاثا. وقال هذا وضوءي ووضوء المرسلين من قبلي. رواه ابن ماجه. وقوله عليه السلام في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لما سئل عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وضرب. رواه أبو داود. في مسألة فاتت عليكم المصنف يتكلم على أن الغسل الثانية والثالثة من سنن الوضوء. عرفنا هذا؟ كل الأدلة التي ساقها المصنف لا علاقة لها بهذه السنية. فتوضأ صلى الله عليه وسلم مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال عقيب كل لفظ هذا وضوء لا يقبل الله إلا مثله أو نحوه وغيره. وقال هذا وضوء المرسلين من قبل. من هذه الزيادات لم تثبت في الصحيحين. ما وجه دلالة كونه صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثة وثلاثة على أن من السنة أن يغسل الإنسان عضوه مرتين أو ثلاثة. هذا الفعل كيف يطابق السنية التي أشار إليها المؤلف. ما لا علاقة كونه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا، ليس فيها أكثر من أن الاقتصار على الواحدة جائز وعلى الاثنين جائز وعلى الثلاثة جائز. لكن لو قال أن فعله صلى الله عليه وسلم المداوم عليه وأكثر ما فعله هو ثلاث لقلنا أنها هي سنية، لكن ما أعتد هذا اللفظ. قال توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا، ما علاقة هذا بالحكم المستنبط الذي ساقه المؤلف وهو أن من سنن الوضوء غسل العضو مرتين مرتين أو ثلاثا أو ثلاثا ثلاثا؟ ما لا علاقة بهذه الأدلة بهذا الحكم. لكن لو قال أنه صلى الله عليه وسلم أكثر ما داوم في وضوئه وأكثر ما رواه المصنفون وساقوه لنا هو مداومته صلى الله عليه وسلم على الوضوء ثلاثا ثلاثا، لقلنا حينئذ ان الوضوء ثلاثا ثلاثا من سنن الوضوء، صحيح ان الغسل ثلاثا ثلاثا من سنن الوضوء، لكن ما ساق المؤلف لا علاقة له بذلك. عرفنا هذا؟ نعم. وتكلم مسلم على الآن في حديث آخر، هذا الحديث رواه أبو داود والمحدثون يقولون أنه صحيح السند، وهو أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوئي، فمن تعدى أو نقص فقد أساء وظلم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم من زاد على هذا الوضوء بالإساءة والظلم ومن نقص عن هذا الوضوء بالإساءة والظلم. هذا ما ورد في الصحاح، لم يرد في الصحاح، ما ورد إلا في أبي داود وصححوه. فلما كان التصحيح صدر من أهل العلم في شأن هذا الحديث ورأوا أنه لا يتفق مع ما ورد من كثرة الأحاديث الواردة الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، ليس فيها مما يتفق مع هذا بل يخالفه، اضطربوا في معناه. يعني إذا قلت فمن تجاوز عن هذا فقد أساء وظلم، معقول المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الثلاث، فالزيادة على الثلاثة مخالف للسنة. إذا حكم على صاحب تلك الزيادة بأنه أساء وظلم مفهوم المعنى، لكن إذا قال فمن نقص عن ذلك فقد أساء وظلم، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين، اضطربوا في ذلك. والفذاق من أهل الفن في الحديث قالوا أن هذا الحديث مضطرب إسنادي، فيه شذوذ، لأن فلانا حالف فيه الثقات. نعم. وتكلم مسلم على قوله أو نقر، وأوله البيهقي على نقصان العضو. البيهقي من كبار المحدثين المتأخرين، تلميذ الحاكم، يقول من أساء عرفنا الإساءة، من زاد عرفنا الذم الذي ورد في حق المتجاوز عن العدد المشروع. الله يبارك فيك. بسم الله. لكن النقص والبيهقي مما صحح الحديث فاضطر ان يلجأ الى التأويل ليتفق مع بقية ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فاول النقص، قال النقص بأن يعني أنه ينقص العضو إحدى أعضاء الوضوء، يغسل إحدى اليدين ولا يغسل الأخرى، أو يغسل إحدى الرجلين ولا يغسل الأخرى، لأن أراد هذا المعنى. نعم. وأما الزيادة على الثلاث فيكره، زاد بعضهم بغير الزواج. والزيادة على الثلاث مكروهة، هذا باتفاق أهل العلم. الكراهة في كل موطن والأحيان يحرم، أحيان يحرم، كيف هذا وجه التحريم؟ لو عمدت الى ماء موقوف على يعني مسبب، اما للمارة او في مسجد او في مدرسة او رباط، وهذا الماء الموقوف اوقفه صاحبه للطهارة والوضوء فقط، هل يجوز الاغتسال منه للتبرد؟ ما يجوز الاستثناء منه، ولا صح قفل الثياب منه؟ لما لا يجوز؟ لأنه استعمل حق الواقف في غير ما أوقفه له، هذا تعدي. طيب لو لو لو لو استعمل هذا الماء في وضوئه المشروع جائز، لكن لو غسل الرابعة فقلنا أنه محرم، ليس بمكروه. لأنه محرم، لأنه تعدى على مال الغير بغير حق. الواقف قال هذا يستعمل الوضوء، وإذا أطلق فإنما يطلق على الوضوء المشروع، فالزيادة على الثلاث وضوء غير مشروع، فمعنى هذا سلب لمال الغير بغير حق. عرفنا هذا؟ نعم. وقيل يحكم للخبر، قال أحمد لا يزيد عليها إلا رجل مبتلى. لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى، يعني قول مبتلى يعني ابتلاه الله بشيء من الوسواس، عافانا الله وإياك. نعم. فاكرة. ظاهر كلامه أنه لا يحل مسح العنق، وهو الصحيح لعدم حدوث بارد. إذا قال وهو الصحيح إيش يعني؟ إيش استفاد منه؟ أحسنت. أن هناك قولا آخر باستحباب أو إجازة أو سنية مسح العنق. إيش معنى مسح العنق؟ يعني إذا مسح رأسه يمسح عنقه بما فضل من ماء مسح الرأس. عرفنا هذا؟ أو يأخذ ماء جديد. فيقول مسح العنق ليس بسنة على الصحيح، معنى ذلك أن هناك قول بجوازها وسنيته. نعرف الكلام هذا؟ وعنه يسن لا هو الصحيح لعدم ثبوت ذلك. عدم الثبوت دلالة قوية مهمة جدا لطلبة العلم لا يقبلون عنه، لأنه ما لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم مع كثرة الاستعمال ودواعي الناس لمعرفة ذلك الشيء ثم لا ينقل دل على أنه غير ثابت. هذا الدليل مهم جدا في مواطن كثيرة ينقذك منها. فمثلا لو جاء إنسان يطوف بالبيت وذهب إلى الركن اليماني وأشار إليه بالتكبير، فقلت له يا أخي لن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إليه، إنما لمس فقط إذا جاء عند اللمس. إذا قال لك هذا الدليل، لا تقول له أين دليل الثبوت، ما يصح. هذه المنازعة غير موضعها، ما تقول أين دليل الثبوت، لأنه هو أنكر الزيادة فلا تطالبه بالزيادة. إذا قال أين دليلك، فتقول أن الطواف فعله صلى الله عليه وسلم مرات أمام أعين العشرات من الصحابة وغير الصحابة، أمام عام الصحابة رأوه وتابعوه ونقلوه لنا بدقة، فلو ثبت لنقل كما نقل مس الحجر ولمسه وتقبيله والصلاة خلف المقام. فلما لم يحصل ذلك دل على أنه غير موجود. عرفنا؟ فالترك دليل قوي جدا، وعدم الورود دليل قوي جدا، لكن من فتح الله عليه يعرف كيفية الاستدلال به. مفهوم الكلام هذا؟ نعم. وعنه يسن اختاره في القنية وابن الزرزي وابن الزين، وأطلق في المحرر الكلام. وأنه لا يسن مثل داخل العينين، واختاره القاضي لا يسن داخل غسل داخل العينين. ثم قال واختاره لما كان في اختيار دل على ان القول مختلف في مذهب الحنابل. ايش معنى غسل داخل العينين؟ يعني دخل صباع فيها؟ لا بس ما يحصل. وما دخل صباع فيها؟ اصل الغسل يسعر فيه الدلك. المالكية يجبون الدلك، بس حط الماء على العضو لابد من دلك، هذا واجب عنده وهو صحيح، لما لا يعرف غسل الا بدلك، اللي تحط الماء تكب على العضو يصل. لما قال غسل العينين يفهم منهم أن الإنسان يضع الماء في عينه يدخل إصبعه في عينه، هذا ليس بوارد، لكن إذا أراد أن يغسل وجهه يفتح عينيه بالماء. فبعضهم قال أنه سنة، ابن عمر رضي الله عنه كان يفعله، ابن عمر رضي الله عنه يفعله. وأنه لا يسن غسل داخل العينين، واختاره القاضي والشيخان. واختاره القاضي القاضي من هو قلنا؟ والشيخان المجد بن تيمية، والثاني من هو؟ المطلب من القدام حسن. نظرا الى ان الضرر المتوقع كالمتحقق، وقيل هم يسيرون ان هو عبد الله بن عمر عني في اخر عمره رضي الله عنه عن ابيه، ويقول أن سبب العمى كان لغسل عينيه بالماء. كلام هذا غير صحيح، إن غسل العينين مطلوب في كثير من الأحيان، خال الماء في العينين لا يضره، لكن إذا كان الماء ملوث أو الماء غير نظيف أو استعمله الإنسان وبالعين مرض لا يستحسن إيصال الماء إليها قد يحصل ما يحصل له. فمن رأى أنه سنة واستعمله وهو مريض قد يتأذى من ذلك. ومن استعمل ماء غير نقي في غسل عينيه يحصل له ذلك، وإلا يستعمل ماء نقي وغسل بها عينيه هذا لا يضر، والصواب صحيح ويريد كذلك. لكن مثلا ما قضية أنه سليم أو غير سليم، أتكلم على باب العبادات، أهو سنة أو غير سنة؟ أتكلم على أنه سنة غير سنة، هذا غير سنة، لأن ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل عينيه. نعم. لكن مدرك عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان الله امر بغسل الوجه والعينان من الوجه، فلما لم يذكر الله سبحانه وتعالى الفم والانف، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم غسل الفم والانف، دل على ان العينين لهما حكم الانف والاذن، لانهما حلقتان مفتوحتان، ويغسل كل ما كان مفتوحا في الوجه ويتعقب الأسارير والطيات. ففعل عبد الله بن عمر اجتهادا منه ومأجور على ذلك رضي الله عنه. نعم. وقيل يسن معه الطرف جزم به صاحب التفصيل، وحكى بعضهم رواية بالوجوب مخرجة من وجوب ذلك في الغسل. لما قال مخرج من وجوب ذلك في الغسل، دل على ان غسل الجنابة من يعني غسل الجنابة كأن فيه رواية عن الإمام بوجوب غسله، ان يغسل داخل العينين. فلما رأى صاحب التلخيص هذه الرواية المسوبة للإمام لغسل داخل العينين في الغسل، خرج عليها رواية غسل داخل العينين في الوضوء. ايش معنى التخريج؟ ان يقاس مسألة لا نص فيها على مسألة منصوصة فيها، ثم يخرج الحكم المشترك بينهما. الحكم المشترك ما هو؟ غسل العين في الوضوء كما ان غسل العين في الجنابة. هذه مسألة اخرى، لو وقعت نجاسة في العينين يجب غسلها لما يجب غسلها؟ يقول لاجب غسلها، لكن السبب غسلها لاجب غسلها لو تأثر أو لا لم يتأثى له أو لا يعرف كيف يكون ذلك صحيح، أما لو استطاع لابد من غسله. نعم. باب فرق الوضوء وصفته وشرطه وفروضه ستة. باب الفرق العنوان فرق الصواب فروض الوضوء. وصفته وشرطه. نعم. وفروضه ستة. تكلم المؤلف عن السنن، عن سنن الوضوء، وعرف السنة بأنه بما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وأن هذا التعريف خاص بالأصوليين لا تعريف الفقهاء، وليس هو المراد هنا في هذا الكتاب. وأن المراد بالسنة بمعنى ما تصح العبادة بدونه، تصح العبادة بدونه. إذا الفرض هنا لما قال الفروض جمع فرض، ما المراد بالفرض؟ الفرض في تعريف الأصوليين هو ما يجب فعله ويعاقب على تركه، لكن ليس هو المراد هنا، ليس هذا حكم الفرض، لكن المراد هنا الفرض الذي لا يعني الذي لا يجزي الوضوء بدونه، ما يجب إتيانه في المشروع من الوضوء. أي كالركن، عرف الركن العبادة ما لا تستقل العبادة بدونه، وكذلك الفرض ما لا يستقل الوضوء بدونه. لو وجد صح الوضوء، فإذا عدم الوضوء. عرفنا الفرض الآن هنا. الآن نتكلم على فروض الوضوء، ما هي الفروض التي يجب استيفاؤها والإتيان بها لو عدمت لا صح وضوء الإنسان. نعم.

عطفها على الممسوح لا للتمتع بل للتنبيه على الاقتصار على مقدار الواجب. ثم قيل الى الكعبين دفعا لظن ظان انها ممسوحه لان المدح لم يطرب له غايه في الشر ولفعله عليه السلام. يقول واجاب كلمه قيله ولكن توجيه حسن توجيه جلاله البلاغه ان الله عز وجل ذكر ارجلكم بالكسر وهي قراءه سمعيه ثابته نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها بالكسر وان كانت اصلها النصر انما ذكرت الكسر لانها عطفت على الممسوح ما عطفت على المقصود وعطفها على المحسوح على الممسوح لنكته وهو ان غسل الرجلين مظنة الاسراف. كثير من الناس يستهلك ما في غسل الرجلين ما لا يستهلك في غسل القدمين وغيره في غسل المرفقين وغيره. فلما كان غسل الرجلين مظنة الاسراف ذكر الله في حقهما المسح. وحتى لا يتبادر الى الاذهان ان المسح هو المقصود بالاول قال الله سبحانه وتعالى الى الكعبين. فلما ذكر سبحانه وتعالى هذه الغاية دل على أن المراد ليس الممسوح لأنه لا يعرف بالشرع في كتاب الله عز وجل أن المسح له غاية ولا يتأتى ذلك. فلما ذكر إلى الكعبين كانت هذه قرينة صارفة لما يتبادر إلى الذهن أن المراد بالكسر هو المسح. قال لا ليس المسح ولكن ذكر بتنبيها أنكم أيها المؤمنون لا تسرفوا في غسل الرجلين. عرفنا هذا؟ نعم. ولفعله عليه السلام وقوله ثم يغسل رجليه كما أمره الله تعالى الأدلة قوية على أن المراد بالجر هو النصر. العطف على الممسوح إنما هو عطف على المغسول. بيان ذلك أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ما مسح قط على قدميه إلا إذا كان فيها خفين. هذا بيان منه صلى الله عليه وسلم وهو حق الناس بالبيان. الأمر الثاني ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم ثم يغسل رجليه كما أمره الله دل على أن هذه القراءة شبيهة بقراءة النصب أو في معناها. واضح كلام هذا؟ قال أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين إسناد حسن. وقالت عائشة لأن يقطع أحب إلي أن أمسح القدمين لأن يقطع أحب إلي من أمسح القدمين رضي الله عنه. نعم. وهذا في حق غير لابس الخف. فأما لابسه فغسلهما ليس فرضا متعينا في حقه. هذا ما قاله ابن جرير. ابن جرير خرج رواية الكسر في أرجلكم على وجهين. أحدهما قال يعني به مسح على الخفين أنها المسح على الخفين والثاني أنها مفروضة عن المجاورة. نعم. وترتيبه على ما ذكر الله تعالى هذا هو الفرض السادس الركن السادس من أركان الوضوء الترتيب كما فرضه الله سبحانه وتعالى. يعني الترتيب كيف؟ لا تقدم عضو على حقه المعروف في مكان معين. نعم. هذا هو الأصح. وفي الكافي لما قال هو الأصح دل على أنه وفي الكافي أنه ظاهر المذهب لما قال ظاهر المذهب دل على أن هناك قول غير مشهور لأن الترتيب غير واجب. نعم. لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المقصولات ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب. لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المقصولات. وين الممسوح بين المقصولات يا أخوان؟ الرأس. وين المقصولات؟ اليدين الوجه واليدين والرجلين. ها؟ اغسلوا وجوهكم وايديكم ماشي. وقال هناك ارجلكم اخذنا على انها غسلت كذلك وبينهما مسح الرأس. عرفنا هذا؟ طيب. اذا كان اذا اذا اذا